بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. أنتوا عارفين حكاية الطفل الصغير اللي قاعد يكتب جواب لأبوه، قاعد طلع الورقة وقاعد يكتب، وبعدين قفل الظرف، وبعدين جه عند العنوان قاعد يفكر، حط القلم في ودنه، وبعدين حطه في بقه، وبعدين بل الكوبية بلسانه، وبعدين قاعد يكتب: إلى بابا العزيز بمصر، وراح قافل الجواب. مبسوط 24 قراط، قطعا الجواب هيوصل، مصطفى هياخد الجواب يوصله على طول. في حد ما يعرفش بابا؟ وفي حد ما يعرفش مصر؟ من وجهة نظر عقلية الطفل يعني لازم الجواب هيوصل، واعتبر نفسه ذكي جدا انه يعرف العنوان بالظبط: الى بابا العزيز بمصر. كلنا واحنا كنا اطفال نفس الشيء، عندنا ابونا ده هو الكرة الارضية، مصر دي هي ام الدنيا وخلاص. لكن طبعا في يوم من الايام هيكبر الطفل ده، وبعدين ينزل الشارع فيكتشف ان في بيوت تانية زي بيته، وفي باباهات تانية زي باباه، وفي أحياء تانية غير الحي اللي ساكن فيه، وبعدين في غير مصر، في اسكندرية وأسيوط والمنيا، في غير القطر المصري كله، في أقطار أخرى ودول تانية، وفي قارة كبيرة اسمها أفريقيا وغيرها قارات. الطفل ده شبيه جدا بطفولة العلم، علم الفلك في الأول نفس الشيء. زمان كان علماء الفلك متصورين ان يعني الكرة الارضية دي هي في نص الكون، وهي مركز الكون، وكل شيء بيلف حواليها وخلاص. لكن شوية شوية لما يبتدوا يدحدحوا ويزحفوا ويطلعوا برا الكرة الارضية ويبصوا بالتلسكوبات، اكتشفوا لا، ده الكرة الارضية دي كوكب من 9 كواكب بتدور حوالين الشمس، وفي غير أسرة الشمس أسر تانية، في غير الشمس شموس، كل شمس لها كواكب، وفيه ده فيه 100,000,000,000 شمس في مدينة كبيرة اسمها المجرة، وفي غير المجرة 100,000,000,000 مجرة، وعالم هو كبير، وعلى أطراف الكون على مدى الشوف في نجوم بتدي طاقة، كل نجم لوحده بيدي طاقة بمقدار 100,000,000,000 شمس، يعني هو الواحد مجرة اسمها الكويزار. الله، دي حكاية كبرت قوي. وبقى عشان تعرف عنوان الكرة الأرضية دي، حتة هابة صغيرة في عالم ملوش آخر. ايه حكاية الكون ده؟ هل له بداية وله نهاية؟ هل له أول وله آخر؟ بعض الفلاسفة خاصة الملاحدة منهم تصوروا أن الكون قديم وأزلي ملوش بداية، وبالتالي لم يخلق، لأنه عمره ما كان معدوم، ده أبديا وأزليا موجود، ملوش لا بداية ولا نهاية، قدم في الزمان وقدم في الأزل وقدم في الأبد، وطول عمره موجود. فبالتالي ما فيش داعي ان نقول مين خلقه، لأنه ما كانش معدوم عشان يتوجد. طبعا ده كلام اتضح انه مش مظبوط بمنطوق القانون الثاني للديناميكا الحرارية. بيقول ان لازم هذا الكون يكون له بدء في الزمان، ولازم يكون هذا الكون حادث. ازاي؟ قال لك بحكم تسرب الحرارة من النجوم الى الفضاء. لو كان هذه النجوم ازلية كانت الحرارة تسربت وكل النجوم بردت من ملايين السنين، وكان الكون كله بقى في درجة الصفر المطلق. لان ما دام انتوا بتقولوا ان ده ملوش بداية يعني ازلي في الزمان، بقاله مش مليون ولا خمسة مليون ولا خمسة آلاف مليون ولا عشرة آلاف مليون، ده بقاله لا نهاية. طيب لا نهاية، يبقى كان لازم كل النجوم دي تبرد، لأن في تسرب حراري منها باستمرار بينصب في الفضاء، وطاقة بتنصب في الفضاء. فبحكم هذا القانون في الزمان الأزلي اللانهائي لازم تكون بردت، ولازم يكون كله يكون وصل لدرجة الصفر المطلق، وده غير صحيح. يبقى إذن الكل بدء في الزمان بدليل التسرب الحراري شغال لغاية دلوقتي، فإذن الكون له بدء في الزمان، بدء في الزمان. طيب إيه حكايته؟ يبقى لازم يتولد. اتولد إزاي؟ هنا هنخش بقى في النظريات. وقلنا إن أحدث نظرية عن بدء الكون إن هو ابتدى على شكل قبضة من المادة المركزة فوق التصور، تركيز فوق التصور، سميها قبضة طاقة، قبضة مادة مركزة، قبضة نور، زي ما تحب. أنا لأن هذا التركيز مش معروف له وصف. هذه القبضة انفجرت، لما انفجرت تناثرت فتفيت، فتفيت ذرات وأمواج وحزم طاقة على مدى ملايين السنين، ابتدت تتكثف وعملت الدخان السليمي. وبعدين الدخان السليمي بدوره ابتدى يتكثف في شكل العالم كما نراه الآن، اللي هو أقمار وكواكب وشموس ومجرات. النجم هو مجرد هذا التكثف المركزي في السليم أو الدخان السليمي، وكل طبعا ما ينكمش، كل ما يتكثف يزداد درجة حرارته لغاية ما يتوهج. وبعدين لما توصل درجة حرارة فوق 6 مليون يبتدي يحصل تفاعلات نووية. تكوين كل الشموس وكل النجوم هي عبارة عن إدروجين، وهو ده أول نوع من التكثف حصل، لأن دي أبسط ذرة هي ذرة الإدروجين. فطبعا مع ارتفاع الحرارة الهائل بالانكماش وبالجاذبية، لما تزيد عن 6 مليون يبتدي يحصل تدامج بين ذرات الإدروجين وتتحول لهيليوم مع فرق طاقة، اللي هو نفس اللي بيحصل في القنبلة الهيدروجينية، نوع من الانفجار المتسلسل يحصل جوه النجم بانتظام، ويتحول النجم إلى النجم المضيء اللي احنا بنشوفه زي الشمس. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ يبتدي يستهلك الحطب بتاع الإدروجين بتاعه لغاية ما بيحتاج ده 5 آلاف 10 آلاف مليون سنة عشان يستهلك الإدروجين بتاعه. لما يبتدي يستهلك الإدروجين بتاعه تخف درجة الفرن بقى، وبالتالي يخف التمدد، ما هو في قوتين، يعني استقرار النجم مبني على قوتين: الحرارة اللي عمالة تمدد فيه وعب تفجره، والجاذبية اللي عمالة تقلص فيه وتكمشه للداخل. ومن توازن القوتين بنقول على النجم ده مستقر، لان الجاذبيه اللي بتشده جوه والحراره اللي عماله تفجر فيه لبره قد بعض، فالنجم بنقول عليه نجم مستقر. لما يبتدي يستهلك الحطب بتاعه ويبتدي الفرن درجه حرارته تقل، تبتدي التمدد يقل، يبتدي الجاذبيه تبقى لها اليد الغالبه، فيبتدي النجم ينكمش وينهار على نفسه. لما ينكمش وينهار على نفسه يحصل ايه؟ يرتفع درجة حرارته بشكل رهيب، لأن الجاذبية دي قوة رهيبة. فتكون النتيجة إن الهيليوم نفسه يبتدي يتفك ويتركب، ويحصل منه قنابل هيليومية بقى، مستوى تاني من الإيه؟ انفجارات الذرية. فتكون النتيجة إن شمس زي شمسنا دي في لما توصل الشيخوخة يحصل لها تمدد فظيع نتيجة الاشتعال وقود الهيليوم، فتوصل لـ400 مرة قد حجمها وتحرق كل الكواكب. لما يبتدي الهيليوم يخلص يبتدي الانكماش الاخير بقى، تبتدي الجاذبيه تاخد اليد اللي يبقى لها اليد العليا، وتبتدي النجم ينكمش الانكماش النهائي ويتحول الى قزم ابيض، وبعدين يبرد شويه شويه لغايه ما يتحول الى جرم مظلم وينتهي تاريخه. ده الكلام ده اذا كان في حجم الشمس. لكن اذا كان في حجم اكبر ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اذا كان في حجم اكبر مثلا قد مليون شمس، فيجي بعد التمدد اللي بيحصل في الشيخوخة نتيجة اشتعال وقود الهيليوم، لما يبتدي يخف يقل هذا الوقود وتنخفض درجة حرارة الفرن، يبتدي ينكمش، لكن لأنه نجم هائل في حجمه، فتكون النتيجة أنه درجة حرارته ترتفع ارتفاعات خرافية تبع انكماشه يروح منفجر انفجار رهيب ويتحول إلى أشلاء من الغازات المتأججة وبقايا أشلاء النجم، وبعدين في النص يفضل حاجة اسمها النجم النيوتروني، عبارة عن نجم نابض فيه نبض نتيجة تفاعلات نووية من نوع معين تدي إيقاع حراري وإيقاع إشعاعي من إشعاعات اللاسلكي، أمواج اللاسلكي، ومن إكس راي إشعاعات أشعة إكس، بيسموها النجم النيوتروني أو النجوم النابضة، ويسموها بلسار لأنها بلسيتنج، زي لو بص كده بالتلسكوب تلاقيها عمالة تعمل كده في حالة نبض مستمر نتيجة أن الانفعالات التفاعلات النووية من نوع معين تدي إيقاع في الحريق بتاعها. لو حصل وكان النجم بقى عملاق من النجوم العملاقة مثلا قد مش عارف 10,000,000,000 شمس مثلا، النجوم العملاقة بقى يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها ان لما يبتدي تستهلك حطب الإدروجين زي ما قلنا فيبتدي تنكمش بالجاذبية، لكن لانها هائلة فالجاذبية جواها تبقى هائلة، والنتيجة ايه؟ النتيجة ان هذه الجاذبية المركزية تصل من القوة لدرجة انها تهرس النجم، تهرس وتهرس خلاص يتحول الى لا شيء فيموت بالسكتة. فالنجوم الضخمة العظيمة العملاقة اخرتها دايما انها تموت بالسكتة نتيجة الجاذبية الهائلة اللي فيها، لما بتنكمش بيبقى الانكماش اللي هو كاسح ماسح بقى خلاص يقضي على النجم نهائي ويتهرس النجم يتحول الى لا شيء، ما يفضلش منه الا ثقب بيسموه الثقب الاسود، عبارة عن مجال مغناطيسي بشع في قوته لدرجة انه هو يبلع اي شيء يعدي جنبه، ممكن يبلع مجرات وبيبلع النور اللي يطلع منه، وعشان كده بيقولوا عليه اسود ثقب اسود. ليه؟ لان النور لما يجي يطلع يبلعه من شدة الجاذبية فما تقدرش تشوفه. طب بنعرفه ايه؟ بنعرفه لما نيجي نبص كده بالتلسكوب في الفضاء فنبص نلاقي مجرات ومش عارف ايه عمالة تهوي في اكنها في حاجة بتشدها كده، في حاجة بتشدها وعمالة لسان منها طالع كده عمال يصب في مش عارف حاجة، واحد ويقولوا اهو ده بقى ثقب اسود عمال يبلع اي حاجة تعدي جنبه، اي شيء يعدي جنبه يروح شد وبلعه. ايه الثقوب السودة دي تودي على فين؟ قال لك دي سراديب جايز تكون هي اللي بتطلع من سما لسما حاجات غريبة. ودلوقتي علماء الجماعة اللي بيكتبوا ساينس فيكشن وكتاب الادب العلمي يقعدوا يكتبوا حاجات خرافية عن حكاية الثقب الأسود والرائد الفضاء اللي دخل في الثقب الأسود. طبعا مش ممكن هيفضل من رائد الفضاء حاجة خالص، ده يعني مجال مغناطيسي أي شيء يخش فيه يتلاشى يتلاشى يتهرس يبقى لا شيء. طيب وبعدين بيقول لك نرجع لحكاية بداية الكون اللي هو انفجار قبضة، لما انفجرت عملت السليم الدخاني او الدخان السليمي اللي تكثف ودانا الاقمار والكواكب والشموس والنجوم والمجرات اللي بنشوفها على ما هي عليه. الانفجار ده شغال، ما زال القوة بتاعته العزم بتاعه شغال، بدليل ان في حلقة قبل كده لازم انتوا فاكرين الراجل اللي خد جائزة نوبل وحط ودن العالم كله على صوت هذا الانفجار الاول. فإذا العزم الانفجار موجود ولسه شغال، فإيه النتيجة؟ النتيجة أن الكون في حالة تمدد، لأن من أيام ما انفجرت القبضة وحصل السديم وتكثف وعمل العالم اللي احنا شايفينه أو الكون اللي احنا شايفينه، فقوة الانفجار عمالة تشتغل. نتيجة هذه القوة الكون عمال يتمدد كده كده كده كده كده كده. والفلك بيأكد هذه الظاهرة اللي بيقولوا عليها expanding universe أو العالم المتمدد، كل الكون في حال التمدد وبيتباعد عن بعضه بسرعة رهيبة وخرافية. وأثبتوا الحكاية دي عن طريق الطيف، يقولوا عليها the red shift أو الانحراف الطيف نحو الأحمر، ولا تفسير له إلا إن كل الأجرام اللي انت شايفها عمالة تبعد عنك، وتحط تلسكوب في اي حته تلاقيها عماله تبعد برضه، فهي كون كله عمال يتمدد. طب وبعدين؟ قال لك في احد نهايتين بقى، اما هتيجي في لحظه من فرط البعد هتنحل عرى الجاذبية عن كل الأجرام دي فتفقد في الفضاء وتتوه وتنتهي خلاص، تتبعتر الكون، يتبعتر ما يتلمش، لأن عرى الجاذبية انحلت عنها من فرط إيه ما ابتعدت. أو نظرية تانية ودي المحتملة أكتر، إن لما تبتدي قوة الانفجار تقل وتستنفد تبتدي القوة التانية تشتغل. ما احنا قلنا في قوتين ماسكة العالم، قوة الانفجار دي قوة الجاذبية، فلما تبتدي قوة الانفجار تضعف وتستنفد تبتدي قوة الجاذبية تنفرد، فلما تنفرد القوة الجاذبية تبتدي تشد كل الكون لبعض، كل عمارة السماء كلها تتشد من كل الأقطار بقى، فكله يرجع تاني ويتكربس على بعضه وتنهار عمارة الكون كلها وترجع تاني قبضة زي ما ابتدت. وبعدين يقول لك القبضة هترجع تنفجر تاني، وسبحان الله ربنا يشكلها فيما يشاء من عوالم، وكل مرة يشكلها في عالم شكل وفي تصاوير شكل، واحنا نفسنا أحد التصاوير، يعني المادة دي لما تشكلت ورجعت على شكل أقمار كواكب نجوم شموس إلى آخره، أيضا اتشكلت هذه المادة على أشكال الحيوات اللي احنا عارفينها اللي هي نبات حيوان إنسان، يعني احنا معمولين من مادة النجوم لكن اتشكلنا بصورة أخرى فطلعنا على الهيئات اللي احنا شايفينها. فربنا سبحانه وتعالى فعل لما يشاء، فلما بيهد عمارة الكون خالص فترجع قبضة يرجع تاني يفجرها بمشيئته ويرجع يصنع عالم تاني ويعمل فيه من التواليف ما شاء، وهكذا يظل العالم بالشكل ده عمال زي ينقبض وينبسط من بدء إلى إعادة ومن بدء إلى إعادة. أظن طبعا كفاية كلام، ونخش بقى نشوف الحاجات الغريبة المرعبة دي مع بعض. قطعا المشاهدين عندهم فكرة وشافوا معانا قبل كده القمر، الشمس، المريخ، دي بتورينا ازاي ابتدت المجرات من تكثف الدخان، المجموعة الشمسية ازاي ابتدت من الدخان، والدخان نفسه ابتدى من قبضة نور زي ما احنا شايفين، انفجرت وعملت الدخان وبعد كده تكثف في جميع الأشكال الفلكية اللي احنا نعرفها. عرفنا الحكاية دي ازاي؟ عن طريق عيون التكنولوجيا العملاقة اللي هي التلسكوبات دي، كانت عيون التكنولوجيا راحت تجوب وتسوح الفضاء وتسجل. عيون التكنولوجيا، ثم آذان التكنولوجيا دي ودان التكنولوجيا اللي هي الأطباق اللاسلكية تسجل كل همسة، المجالات المغناطيسية دي بتعمل ذبذبات تطلع إشاعات لاسلكي توصل للأذان اللي احنا مركبينها، الأطباق اللاسلكية تلقط كل حاجة. أيضا عن طريق تحليل الضوء بالمطياف، عن طريق دراسة الطيف، أو عن طريق جواسيس التكنولوجيا اللي هم البالونات والأقمار الصناعية والمعمل الفضائي سكاي لاب، كل دي جواسيس تجوب الفضاء تصور وتلقط وتبعت. فاحنا قدرنا نوصل لكل هذه المعلومات عن طريق عيون التكنولوجيا اللي هي التلسكوبات الضخمة، آذان التكنولوجيا اللي هي الأطباق اللاسلكية، ثم جواسيس التكنولوجيا اللي هي الأقمار وبالونات والمعمل الفضائي. خدنا فكرة وعامل بالطريقة دي قدروا يتصوروا ان حكاية قبضة النور دي قبضة النور ابتدى بها كل حاجة، أحدث نظرية في بداية الكون. هذه القبضة انفجرت في العالم كله، وعلى مدى ملايين السنين بدأت تتكثف فتفيت الذرات تلم بعضها وتتكثف، نشأ منها الإدروجين اللي هو أبسط عنصر، وتكثف على شكل سحب هائلة زي ما احنا شايفين. وبعدين الدخان السليمي نفسه ابتدى يتكثف ويعمل لنا المجرات دي، المجرة المجرة الصورة من قدام عبارة عن تكثف سليمي، وده من نفس المجرة مصورينها من الجنب. دي المجرة اللي احنا ساكنين فيها اللي هي فيها 100,000,000,000 شمس. قلنا كيف نشأت هذه المجرة؟ من تكثف الدخان، والدخان نشأ من تناصر قبضة النور الأولى أو قبضة المادة المركزة تركيز فوق التصور. كل الأشكال المجرية دي نشأت من تكثف الدخان، منها مجرات ومنها سحب ومنها غازات كلها مالية الفضاء. كل دي تكثفات الدخان. ده بيوريك ازاي النجم بيبدأ بيبقى تكثف زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وكل ما يتقلص اكتر وينكمش اكتر تزداد درجة حرارته لغاية ما تزيد عن 6,000,000، فيبتدي يحصل تدامج للإدروجين اللي جواه ويتحول لهيليوم، وسلسلة انفجارات ذرية توصل النجم الى حرارة رهيبة هي الشمس اللي احنا بنشوفها. فالشمس هي عبارة عن نجم اشتعل فيه فتيل الهيدروجين اشتعال نووي فأدى إلى هذه الإضاءة الجميلة اللي احنا بنتدفق عليه. واللي شافوا معانا حلقة الشمس هيقدروا يتابعوا، بالعكس هيبقى اللي شافوه هنا مراجعة ظريفة للمعلومات اللي قلناها زمان عن الشمس، ازاي بيرصدوا الشمس بيعكسوا صورتها بالمرايات وتمش يمرروا الانعكاس ده جوه ممرات طويلة طول واحد منها 150 متر لغاية ما الصورة توصل الانعكاس يوصل الى شاشة، والراصد الفلكي يقف بنظارة سودة يبص الى انعكاس الصورة. او ممكن يدرسوا الشمس عن طريق تحليل الطيف، تحليل طيف النور اللي جاي من الشمس، فبيلاحظوا زي ما انتوا شايفين بيلاحظوا خطوط في الطيف، كل خط من دول يدل على عنصر من عناصر الشمس، ان كل عنصر في الشمس يدي خط امتصاص معروف، فالواحد يبص على طول يقول ده خط الهيدروجين، ده خط الاكسجين، ده النحاس، ده الحديد، ده البوتاسيوم. من مجرد ان هو يتتبع شريط الطيف بيقدر يعرف تكوين الشمس الكيماوي. ده مثلا خط الهيدروجين. ايضا صوروا الشمس بالاكس راي كاميرا فشافوا السطح زي ما انتم شايفين، سطح عبارة عن فجوات، ده سطح الشمس اللي بيسموه الفوتوسفير، وفي فجوات واضحة اللي هي بنقول عليها الكلف الشمسي او البقع الشمسية. وايضا لاحظوا انا هيديك تركيب الشمس ازاي، ان هي سطح اسمه الفوتوسفير، وبعدين باطن، وبعدين على اطراف حلول الشمس بيطلع اندلاعات وانفجارات شمسية، هي الشراشيب اللي احنا شايفينها دي كل واحد منهم انفجار شمسي. اما قلب الشمس من جوه دي اسمها الهالة الشمسية ايضا، يعني حوالين الشمس في هالة اللي هي الكروموسفير، وبيصوروها هنا بالإكس راي كاميرا ويوروك الاندلاعات الانفجارات الشمسية بتوصل لقد ايه، شيء رهيب. دي اسمها الهالة الشمسية. اما بطن الشمس فهو شيء جحيم، يعني فتفيت ذرات عمالة تندفع في كل اتجاه، وحزم طاقة ونوع من الغليان الذري اللي الهيدروجين فيه بيتحول لهيليوم ويدي سلسلة من الانفجارات الهيدروجينية. كل الإشعاعات دي بتحاول تطلع من قلب الشمس، بتاخد زي ما قلنا 100,000 سنة عشان توصل للسطح. ده سطح الشمس عبارة عن غليان. وبعدين بنلاحظ بقع على سطح الشمس اللي هي الكلف، عبارة عن فجوات، كل بقعة من دول فجوة ممكن تساع الأرض، ومعاها كواكب كمان. وقلنا ان الفجوات دي عبارة عن مجالات مغناطيسية هائلة درجة حرارتها ابرد من باقي السطح. وعرفنا من حركة الكلف الشمسي ان الشمس نفسها بتتحرك وتدور حوالين نفسها دورة كاملة في 27 يوم. هنا صور للشمس بالألترا فايولت، ودي صورة تانية بالإكس راي كاميرا بتوريك الانفجار الشمسي. شوف هنا الانفجار قد ايه، طول الانفجار بيوصل احيانا الى 500,000 كيلومتر. شوف اللسان ده نار مغناطيسية، مش زي نار الكبريت بتاعتنا، لا ده حاجة شيء فوق الوصف. يعني هنا بيوريك الفجوة قد ايه، تطلع الانفجارات من كل دي فجوات الكلف الشمسي. قلنا ان بسبب الانفجارات الهائله دي الغاز بيتحول بيتفتفت خالص، بيتحول الى رياح من الالكترونات ومن فتفيت الذرات، تنصب زي الشلال من الشمس هادره في اتجاه الكواكب والارض. شوف الرياح الشمسيه نازله من الشمس ازاي، شلالات من الكترونات ومن فتفيت الذرات نازله من الشمس رايحه للارض وللكواكب. ولما توصل الارض بتعمل تالقات قطبيه، لكن طبعا الارض زي ما قلنا محميه من خطر هذه الشلالات عن طريق مجالها المغناطيسي. مجال المغناطيسي بيحرف الرياح الشمسيه على الجنبين. بعد الشمس على طول بيجي يالي الشمس عطارد، اول كوكب يالي الشمس. هو اللي عامل زي الحسنة ده، هو ده عطارد. ده عطارد برضو بيديك فكرة عنه، حجمه أصغر من الأرض بكتير. ويديك الفكرة عن سطحه. وبعد عطارد هنوصل للزهرة أو فينوس، وده كوكب مغلف بالأبخرة وجو أضعاف جو جو الأرض، جو كثيف جدا وما بنعرفش هو من جوه إيه. يعني ده مجرد تخمين إن سطح الزهرة بالشكل ده، ده تخمين لكن ما حدش عارف سطح، ما حدش شاف سطح الزهرة أبدا. الزهرة مغطاة زي ما قلنا بجو كثيف من الأبخرة. بعد الزهرة بيجي الأرض، الكوكب الأزرق الجميل الذي نسكنه. شوفوا جو الأرض هنا، ملامح أمريكا باينة هنا. ويالي الأرض القمر، ده أول محطة فضائية نزل عليها الإنسان، ده القمر. وزي ما احنا عارفين القمر السماء بتاعته سودة، في عز النهار تلاقي السماء سودة. عملنا حلقة جميلة عن القمر والنزول عن القمر. بعد كده برضو دي القمر ما زلنا فيه، حياة ما سابوش حتة ما صوروهاش. بعد كده مرحل دي الكويكبات، تالي المريخ. تالي المريخ بين منطقة المريخ وبين زحل، فيه الكويكبات دي. كل كوكب عبارة عن زلطة كبيرة عمالة تمشي في الفضاء وتلف. بعد الكويكبات بنوصل للمشتري، ده كوكب المشتري. أيضا المشتري مغلف بجو كثيف جدا من الأبخرة، ولي نقطة حمراء في جو المشتري مش معروف طبيعتها لغاية دلوقتي، بيقول ان هي زوابع مغناطيسية هائلة. المشتري له 14 قمر، ده احد الاقمار الضخم المدور ده، هو ده المشتري. بعد كده زحل وحلقاته الشهيرة. كنا زمان بنفتكر ان الحلقات زحل دي عبارة عن 5-6، لكن دلوقتي لما راحوا صورهم لقوها ألوف الحلقات، عبارة عن فتفيت تلج وتراب نتيجة تمزق أقمار كانت قريبة من زحل فتحولت إلى فتفيت عمالة تلف حواليه وعاملة حلقات. بعد زحل مرحل في الفضاء، هنوصل لأورانوس. كل ما نرحل يزداد درجة البرودة وتزداد بعد الشمس، بالتالي بعد أورانوس في بلوتو، في نبتون، بعد أورانوس في نبتون، وبعد نبتون في الآخر خالص بلوتو. بلوتو ده آخر كوكب في المجموعة، وبعد كده ونخرج تماما من المجموعة الشمسية. ونخرج من المجموعة الشمسية نسافر 4 مليون سنة بسرعة الضوء عشان نوصل لأول نجم بعد الشمس، وبعد كده نسافر عدة ملايين أيضا بسرعة الضوء، عدة ملايين من السنين، كل شوية نعدي على نجم ثم نجم ثم نجم لغاية ما نوصل نخلص المجرة. هي حوالي 100,000 مليون نجم أو 100,000 مليون شمس بكواكبها، دي المجرة. وبعد كده هنخرج من المجرة فنكتشف إن في مجموعة مجرات، 12 مجرة عاملين عنقود. مجرتنا أحد هذه المجرات، 12 مجرة عاملين عنقود مجري هائل، وفي غير هذا العنقود عناقيد من المجرات، عنائيد ورا عنائيد ورا عنائيد، كل عنقود فيه 12-20-30 مجرة. توصل المجرات في يعني حساب افتراضي يمكن لمئة ألف مليون مجرة، كل مجرة 100,000 مليون شمس، كل شمس لها كواكب ولها توابع. عالم غريب جدا، شيء يعني خرافي في حجمه. وبعدين كل ما يخطر على بالك من أشكال المجرات، البيضاوي والحلزوني هنا بيوريك بداية النجم وازاي بيتكون. لما توصل درجة الحرارة فوق 6 مليون يشتعل فتيل الهيدروجين جواه ويبقى نجم مستقر مضيء زي الشمس. الكون الهائل فيه نجوم بتموت ونجوم بتولد ومجرات تنفجر ومجرات تولد، ده بيديك فكرة عن الشمس ومصيرها، انها هتيجي لوقت معين وتصل الى الشيخوخة. فإذا وصلت إلى الشيخوخة بتنفجر وتتمدد نتيجة إن حطب الهيدروجين نفسه خلص، الجاذبية تغلبت فانكمشت فزادت درجة الحرارة، فتمدد النجم بتوصل لـ400 مرة قد حجمه، وبالتالي تبلع كل الكواكب. الشمس بعد 5,000 مليون سنة هيجرى لها هذه الظاهرة نتيجة ان حطب الهيدروجين يخلص والحرارة تقل، تتغلب الجاذبية فتنكمش الشمس فتزداد درجة حرارتها فتنفجر الانفجار اللي احنا شايفينه ده، وتتمدد 400 مرة قد حجمها، فتبلع كل الكواكب وتحرقها. وبعد كده لما يخلص حطب الهيليوم اللي في الشمس ترجع تنكمش للانكماش النهائي وتتحول إلى قزم أبيض زي ما احنا شايفين، ثم يبرد هذا القزم الأبيض ويختفي أثره من الفضاء. الكلام ده هيحصل بعد 5000 مليون سنة، وده بيحصل في كل نجم بحجم الأرض. إذا كان بقى النجم حجم كل نجم بحجم الشمس، إنما إذا كان النجم كبير حجمه كبير قوي قوي أكبر من الشمس 1,000,000 مرة مثلا، فيحصل فيه الآتي: الانفجار بيبقى انفجار رهيب جدا بعد التمدد بتاعه نتيجة قبضة الجاذبية الهائلة، لدرجة ان النجم يتحول الى الزبالة اللي انت احنا شايفينها دي، يتحول الى اشتات واشلاء، وما يفضلش من النجم في النص الا النجم النيوتروني او النجم النابض بولسار اللي حكينا عنه، عبارة عن نجم نابض بيدي نبضات من لاسلكي وأشعة اكس، ده بيسموه بولسار او النجوم النابضة. شوفوا اهو ده اللي بيتبقى من نجم هائل 1,000,000 ضعف قد الشمس. اذا كان بقى النجم عملاق من النجوم العماليق حاجة بقى بتاع 10,000,000 قد الشمس، فنهايته هتكون كالآتي: هيموت بالسكتة نتيجة قبضة الجاذبية الهائلة، ما يفضلش منه الا ثقب اسود لانه تهرس وتحول الى شيء. الثقب الاسود ده عبارة عن ايه؟ الثقب الاسود ده عبارة عن مجال مغناطيسي قوي جدا جدا بيبلع اي شيء. شوفوا بيبلع النجم اللي جنبه ازاي، شوفوا شوفوا بيبلع كل حاجة، كل حاجة رايحة له بيبلعها. احنا بنشوفش الثقب لان زي ما قلنا بيبلع النور اللي طالع منه. شوفوا الثقب الاسود اللي في النص ده بيبلع كل شيء حتى النور اللي طالع منه. فشوفوا بيبلع مادة قد ايه، اهو ده مجرة عمال يبلع فيها اي حاجة تقرب منه يبلعها. الثقب الاسود دلوقتي يعني احد الخرافات اللي موجودة في علم الفلك واللي بيعملوا عنها روايات، حكاية الثقب الاسود. الكون بيتمدد زي ما قلنا، وما زال يتمدد ويتباعد عن بعضه بقوة الانفجار الاول، والنهاية ايه؟ النهاية حيوصل لدرجة تنحل عورة الجاذبية فيفقد في الفضاء، أو العكس تبتدي الجاذبية تغلب فيبتدي ينهار تنهار العمارة الكونية تاني وتتطربق السماء كلها وترجع زي ما ابتدت تعود كما بدأت تعود قبضها. ليه؟ لأن بعد ما تستنفد قوة الانفجار تبتدي تنفرد قوة الجاذبية فتروح لما كل الحكاية فترجع قبضة زي ما انتوا شايفين دي، قبضة من المادة المركزة فوق التصور. احنا قلنا ان كل شيء نشأ من الدخان سواء كان كواكب او شموس او الى اخره، وكذلك الحياة كلها جت من الدخان، كذلك الحياة باشكالها طلعت من نفس مادة النجوم دي، احنا نفسنا من مادة النجوم سواء، والحياة كلها سواء كانت نبات او حيوان وانسان كلها طلعت من مادة النجوم. توليف هي احد التواليف اللي نتجت من مادة النجوم او من الدخان الاول كان الحياة باشكالها المتعددة. طبعا كل واحد بيفكر يعني مش جايز يكون في حيوات في اماكن اخرى من الكون، جايز، والعلم عمال يبعت لغاية دلوقتي اقمار صناعية ويبعت سفن فضائية وفيها جوابات، يا جماعة ردوا علينا. مئات الأقمار الصناعية تجوب الكون، وأخيرا بعتوا سفينة فضائية المفروض هتسيب المجموعة الشمسية وتقلع بقى في الفضاء، وعليها رسالة من الجنس الإنساني إلى أي جنس آخر يكون موجود في أي كوكب مأهول. وطبعا احنا قلنا ان ده أمر محتمل، لأن مش معقول العمارة دي كلها الكونية ما فيش حاجة مسكونة فيها إلا الأرض، ده حاجة يعني زي ما تعمل ناطحة سحاب وتسكن فيها أوضة والباقي خراب، مش ممكن. ف فالعلم عمال يتلصص ويتجسس ويتسمع. شوف الطبق اللاسلكي الهائل ده عمال يسمع الهمسة، قاعد حاطط ودنه كده الهمسة يسمعها. كل دي أطباق لاسلكية عمالة تتسمع. وطبعا ممكن يكون في ناس حضارة في حتة ثانية قاعدين بيحاولوا يسمعونا هم كمان، وعاملين أذان لاسلكية بالشكل ده، احنا بنحاول نسمعهم وهم يحاولوا يسمعونا، ولازم هيجي في يوم طبعا نعتر على بعض. لازم هيجي في يوم نعتر على بعض. عالم عجيب فعلا. عالم عجيب. في آيات قرآنية زي آية مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آية مباشرة صريحة في مدلولها الحرفي، في مدلولها الحرفي حكاية تمدد الكون. كلمة وإنا لموسعون يعني لغاية دلوقتي عمالين نوسع، وإنا لموسعون دلوقتي وبكرة وبعده، يعني العملية مستمرة، الاتساع الكوني مستمر، توسيع الكون مستمر. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، حتى كلمة السماء بنيناها لأن مسألة معمار، زي ما حكينا في حلقة من الحلقات، ده معمار مش مجرد يعني. أيضا آية جميلة قوي، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وآية تانية برضو عن إمساك السماء، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، دي برضو إشارة على إن هي لازم هتقع بس منتظرة إذنه. فحكاية الإمساك بالسماوات وإنها إذا زالت هذه القبضة ما فيش أي قبضة هتقدر تلم السماوات من تاني، إحنا برضو شفنا دي، يعني شفنا إزاي إن في قبضة مسك كل الكون بحاله، بحيث إن لو ابتدت تتراخى قوة التمدد هتبتدي تنفرد قبضة الجاذبية وتلم الكون كله تاني، وبدون هذه القبضة كان أي حاجة هتنحل عنها عرى الجاذبية، كانت هتفقد في الكون وتتهما خلاص. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. طبعا ما هو من غير قبضته كان كله حيزول، كان حينتشر الانتشار المهول بعد الانفجار ده، وكله يتمدد ويبتعد عن بعضه، وبعدين تنحل عنه عرى الجاذبية، وبعدين يفقد كله في الفضاء ويزول، لولا إن فيه حاجة مسك بترجع تلم ده كله، تلم زي ما الصياد يلم بشبكته ويروح لامم الشبكة ثاني بعد ما رماها وفرشها على البحر كله، يرجع يلم تاني. ففي قبضة، في ايد مسك. وبعدين الآية صريحة، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إشارة على إن المسألة منتظرة إذن، وبعدين هتقع السماء على الأرض. وقلنا في حلقة إن يوم القيامة موصوف بأوصاف يفهم منها إن العمارة الكونية كلها هتضطرب، مش بس حكاية الشمس تنطفي زي ما بعض الفلكيين يقولوا بفضل الله 5000 مليون سنة، ده كلام فارغ، لأن هي من كلام في القرآن عن قرب الساعة، يعني معناها اليوم القيامة ما هيش حكاية انطفاء شمس، ده السماوات كلها هتضطرب على بعضها. وقلنا إن ممكن ما الأوصاف اللي وردت عن الساعة تنطبق على فكرة انهيار عمارة السماء كلها، لأن لما تبتدي كل العمارة دي تنهار، فمجرد اقتراب أجرام سماوية كبيرة جاذبيتها قوية من الأرض هتخلع جو الأرض، السماء هتكشف بالمرة، وكذلك تندلق كل البحار وتتفجر قيعان البحار وتخرج الأرض أثقالها وزلازل، وكل ده ممكن يحصل. لكن قلنا ما فيش داعي أبدا إن احنا نحاول نفهم يوم القيامة فلكيا، لأن ممكن ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بنى السماء ممكن يهدها من غير أسباب في الكتب والفلك بتاعتنا يعني. مشيئة ربنا ممكن تبقى مسببة وبأسباب نفهمها، وممكن تبقى مشيئة من غير أسباب نفهمها، زي ما أراد بالأمر إن النار تبقى برد وسلام على إبراهيم، فدي مسألة ما نقدرش نفهمها خالص بأسبابنا إحنا، ما نقدرش نفهم إزاي تبقى النار بالكلمة تتحول إلى برد وسلام على إبراهيم. فإذا أفعال ربنا سبحانه وتعالى ممكن تبقى أفعال مفهومة ومسببة نفهمها إحنا بعالم الأسباب بتاعنا وبالعقل بتاعنا، ممكن تبقى مشيئته خارقة للأسباب وفوق إدراكنا. وقلنا برضو إن ده في يوم القيامة يبقى فهم أحسن ليوم القيامة، لأن يوم القيامة مصحوب بظواهر فوقية ما نقدرش أبدا نوصفها، زي حكاية العرش الإلهي يحمله ثمانية، كل دي ما نعرفش ما هو العرش وما هم حملة العرش ومن هم حملة العرش، دي حاجات فوق إدراكنا بالمرة. وقلنا فعلا إن أحسن شيء مش إن احنا نحاول نفهم يوم القيامة فلكيا، لا، إن احنا نحاول نحسب حسابه ونحسب الحساب، نحسب حساب هذا اللقاء ونستعد له، بإن الإنسان يكون على مستوى الطاعة ومستوى القرب من ربه ويتأهب بالعمل الصالح ويعمل أكبر قدر من الخير لنفسه وللآخرين. هو ده أحسن من إن احنا نحاول نعصر دماغنا عشان نعرف إيه اللي هيحصل فلكيا يوم القيامة، لأن دي حاجة مش هتفيد، إنما اللي هيفيد إن احنا نستعد لهذا اليوم. فنرجو أن نبدأ جميعا بالاستعداد من الآن بأكثر عدد من الأعمال الخيرة لنفسنا وللآخرين.